Oh.

ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين ونادي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم No. خلقنا الملائكة

والحمد لله رب العالمين.